لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو تولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الدرس يعتبر هو تكرار لدرس الأمس، لكن هو يتعلق بشرح الأبيات مع إضافات يسيرة. هذا الدرس السابع، شرح الأبيات من التاسع إلى الثالث عشر. قال الناظم رحمه الله: وما أضيف للنبي المرفوع، أي والحديث الذي يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو الحديث المرفوع، سواء اتصل ذلك أو لم يتصل. وهنا ملحوظة قوله للنبي هكذا بالتسكين مع عدم التشديد، للنبي المرفوع حتى يستقيم وزن البيت. والمرفوع منه متصل، هذا المتصل قد يكون صحيحا لذاته أو صحيحا لغيره، قد يكون حسنا لذاته حسنا لغيره، وقد يكون غير متصل، يكون منقطعا أيا كان الانقطاع فيه. إذن منه المتصل وغير المتصل، ومنه المقبول والمردود. كنا قلنا قبله أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم قلنا أنها قولية وفعلية وتقريرية وصفة خلقية أو خلقية. السنة أو الحديث بالنسبة للقرآن أيضا على ثلاث: إما أن تكون مؤكدة، بمعنى يأتي في السنة إقام الصلاة هي مؤكدة لقوله أقيموا الصلاة، إيتاء الزكاة مؤكدة لقوله وآتوا الزكاة، وهناك شارحة، سنة شارحة مفسرة مبينة. مثلا أن الله عز وجل يقول أقيموا الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كل أحكام الصلاة، صلوا كما رأيتمونى أصلي، أو يأمرنا الله عز وجل بالحج، الحج أشهر معلومات إلى آخره. من الذي فسر وفصل وبين لنا المناسك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم. هذه الأحاديث كلها تأتي شريحة لآية أو بعض آية. هناك نوع ثالث هو السنة الزائدة أو المستقلة، يأتي بشيء ليس في القرآن. يعني القرآن مثلا حرم النكاح أو الزواج من النسب، من القريبات يعني، واضح؟ حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى آخره. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. الله عز وجل قال أن تجمع بين الأختين، يأتي النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح المرأة مع عمتها ولا مع خالتها. ها؟ يأتي في السنة مثلا تحريم كل ذي ناب ومخلب من السباع، هذا ليس في القرآن، وهكذا. قال وما لتابع هو المقطوع، أي والحديث الذي يضاف لتابعي فمن دونه هو الحديث المقطوع، سواء كان تابعين كبيرا أو من أواسط التابعين أو من صغار التابعين، هذا كله يسمى مقطوعا. المقطوع عكس الموصول، أنه قطع عن الوصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ملحوظة، أتى بالمقطوع مع المرفوع مراعاة للقافية والجادة، أن يقدم الموقوف على المقطوع فهو أعلى منه درجة. وقلنا قبله فرق بين المقطوع وبين المنقطع، فالمنقطع وصف للسند والمقطوع وصف للمد، وكان فريق من أهل العلم كان لا يفرق، لكن استقر الاصطلاح الآن أن هذا للمد يسمى مقطوعا، وذاك للسند يقال منقطع. قال رحمه الله: وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زكٍ، أي والحديث الذي يضاف إلى واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من كبار الصحابة أو من صغار الصحابة فهو الحديث الموقوف، وقف على الصحابي، وقف فلم يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو موقوف زكن، زكن أي علم عرف. وهذه الأنواع المرفوع والموقوف والمقطوع كلها منها القولي والفعلي والتقريري والوصفي، سواء كان خلقا أو خلقا، وهذا ضربنا عليه أمثلة بالأمس. فإذا اتفقوا على حجية المرفوع واختلفوا في حجية الموقوف والمقطوع وأيضا المرسل، ما الفرق بين المقطوع والمرسل؟ المقطوع يكون من قول التابع أو من فعله هو، المرسل أن يرفعه التابعي إلى النبي، واضح؟ لكن لو من قوله هو خلاص هذا مقطوع، رفعه إلى النبي وليس بينه وبين النبي أحد، فهذا يكون حديثا مرسلا، مرسل يعني منقطع. قال المتمم وفقه الله تعالى: ومنهما بالرفع حكما قد حكم عليه لا ما كان رأيا قد علم، أي ومن الموقوف ما له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة ما علم أنه ليس اجتهادا أو رأيا خاصا، لا سيما في التفسير أو في أمور الغيبيات أو في الثواب والعقاب ونحو ذلك، أن هذا ليس باب للاجتهاد، فلابد أن أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما يأتي مثلا ابن عمر وابن مسعود يقول في أنك أنت الأعز الأكرم، هذا فيه أن من أسباب الله الأعز، لأنه لن يسمي الله عز وجل باسم لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ وقس على ذلك لو ذكر ثوابا في شيء أو عقابا في شيء. قال الناظم رحمه الله: ومرسل منه الصحابي سقط، أيوة الحديث المرسل الذي سقط منه الصحابي في ظهر السند، هذا انتقل على عليه، أن لو كنا عارفين أن الساقط هو الصحابي فالصحابة كلهم عدول ثقات لكان المرسل صحيحا، لكن نحن لا نعلم عمن أخذه التابعي، واضح؟ فلذلك كان المرسل ضعيفا على الراجح، كان ضعيفا، إلا هناك مراسيل تتبعت فوجد أنها مأخوذة عن الصحابة، مثل مراسيل ابن المسيب وهي أقوى المراسيل، لكن هناك مراسيل الحسن ومراسيل الزهري هذه كلها كالريح يعني ليست بشيء. والإرسال لغة الإطلاق، فالمرسل المطلق، ومنه ناقة مرسال يعني مطلقة، حيث لم يتصل من أعلاه، وهو الصلاح ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مثاله عن ابن شهاب، ابن شهاب من صغار التابعي الزهري، عن ابن المسيب سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة مدافعة، وهو بيع شيء لا تعلم كيله ولا وزنه ولا شيء، أن هذا فيه غرر. قال الناظم رحمه الله: وقل غريب ما روى راو فقط، أي وقل يا طالب الحديث الحديث الذي يرويه راو واحد فقط في أي طبقة من طبقات الإسناد هو الحديث الغريب. فائدة: والغريب منه مقبول ومردود، والغالب على الغرائب الضعف، وأبسط مثال على ذلك حديث ابن حديث عمر: إنما العمل بالنيات، لم يرويه عن النبي إلا عمر رضي الله عنه. قال المتمم وفقه الله: ومرسل الأصحاب صاحي متصل، فكلهم عدل لقاؤهم حصل، وهذا يسمى مرسل الصحابة أو مرسل الصحابة، وخاصة ما يروي صغار الصحابة، يعني يأتي الصحابي صغير، صغار الصحابة مثل ابن عباس، مثل ابن الزبير ونحو هؤلاء، أو من أسلم مؤخرا كأبي هريرة رضي الله عنه ويحكي أشياء ولم يحضرها في أول البعثة، حتى عائشة مثلا لما تروي حديث أول مبدأ الوحي مع خديجة هي لم تشهد هذا، هذا كله لأنه كانوا يحدثوا بعضهم بعضا ويصدقوا بعضهم بعضا كما يقول أنس رضي الله عنه. فما يرويه صغار الصحابة عن كبارهم أو ما يرويه من لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، كما عندنا حديث عمر كان له جار من الأنصار يتناوبان، يذهب هذا اليوم يأخذ من الحديث ويحدث صاحبه، وهذا ينزل في اليوم القابل ويأخذ من الحديث ويحدث صاحبه، فيروي بعضهم عن بعض ويأخذ بعضهم عن بعض ويرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعندك عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وربما عمر أخذه عن أبي بكر مثلا أو عن جاره هذا. أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وربما أخذه عن غيره، وهكذا، لأن الصحابة كلهم عدول فمراسلهم محمولة على الاتصال. ومن ذلك كثير من حديث أبي هريرة وحديث ابن عباس وغيرهما، لا سيما من صغار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا والله أعلم، وبالله التوفيق.